فضيلة الشيخ يعني في هذا الإطار لو أردنا أن نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة، أنت الآن تحدثت عن قضية أن هناك بعض المصطلحات الذمي المعاهد وبعض الأحكام الشرعية يعني يبدو أن قلة العلم بها أدت إلى هذه الظاهرة، لكن أنا أذنت لي قبل أن تجيب على هذا السؤال نتوقف مع فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله عز وجل. مرحبا بكم مرة أخرى فضيلة الشيخ. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن الأسباب التي أدت إلى ظهور ونشوء ظاهرة التكفير في المجتمعات الإسلامية، تحدثت أنتم فقلت أنها من أسباب قلة العلم الشرعي، ولعل أيضا من الأسباب قلة معرفتنا بالمصطلحات التي يترتب عليها أحكام شرعية، فماذا عن هذا الأمر فضيلة الشيخ؟ نعم، هو الحقيقة أن قلة العلم الشرعي أو يعني قلة ضبط الأحكام والألفاظ والأسماء بالضوابط الشرعية كما جاء في الكتاب والسنة، وأنها قد تأتي مطلقة وقد تأتي مقيدة وقد تأتي في أحوال دون أحوال، وكما يكون في الكفر والنفاق والإحسان والبر والتقوى وغير ذلك، كل هذه الألفاظ والمعاني الإيمانية إن كانت تتعلق بالإيمان أو بالكفر فإنها لها في كل سياق أو في كل مقام مقال أو يجب أن تفهم به، وهذه الحمد لله ضبطت وأتقنت من قبل علماء العقيدة ولله الحمد لله السنة والجماعة. الجهل هنا يقع من الطرفين في الحقيقة ومن الأطراف كلها. فلنقل هناك مثلا ما يمكن أن نسميها الجوقة الإعلامية التي دائما تتكلم، وقد يجزم الكثير منهم بأنه لا تكفير، بل يطعن مطلقا في التكفير. حقيقة أنه لا يوجد شيء، ما في شيء ولا لا يوجد دين إلا فيه تكفير. إذا لم يكن هناك تكفير فلا دين أصلا. لماذا؟ يعني ما معنى أن هذا الدين؟ حتى الشيوعية لها مبادئ، من كفر بها كفر بالشيوعية. الرأسمالية لها أصول، من كفر بها كفر بالرأسمالية. ما في دين ولا في منهج ولا في أمر أمور إلا وله ما ينقبه، والكفرون ينقب الإيمان. فإذا إذا إذا إذا كانت من هذا الجانب أو جينا من جانب الآخر، جانب العدوان، وجانب العدوان هذا يقع بأن يعني يحتكر طرف لنفسه الحق أن يكفر ولا يرضى أن الآخر يكفر. فإذا مثلا نظرت إلى أنه ما يقال في الكتب التي يؤلفها هؤلاء الغلاة، بعض الغلاة وقد اطلعنا عليها في بعض البلدان غير، وكذلك فيما يقال أيضا في الجانب الإعلامي المضاد لهم، فهؤلاء يقولون هؤلاء كفار خارجون عن الإسلام مارقون من الدين، ودائما في الإذاعة في التلفاز الصحافة يصر هذا، ثم يأتي ذلك الطرف الآخر فيقول هؤلاء كفار هؤلاء مرتدون. الحقيقة أنه إذا لم يوقف الطرفان أو على الأقل يقف أحدهما من باب العدل والالتزام بالحق فإن الآخر لن يقف. يعني لماذا نلزم طرفا دون طرف؟ لكن يجب علينا جميعا أن نرجع الحكومات والعلماء، العلماء في الجهات الرسمية للإفتاء، العلماء المستقلون، كل من يتكلم في هذه المسألة يجب علينا أن نرجع إلى القواعد والأحكام وإلى الضوابط الشرعية. هي نعم الحقيقة هي ليست بالوضوح بمكان يصحبه كل أحد، نعم، لكن هي أيضا ليست من الغموض بحيث يجهلها هؤلاء. إذا استثنينا الصحفيين الذين يتكلمون بما لا يدرون ولا أو يعرفون ما لا يعرفون، لكن أنا أعتقد أن أي عالم في إنسانه أن يتأكد من أن هناك ضوابط ومن أحكام يجب أن تطاق عندما يتكلم يعني كعالم شرعي. يعني كذلك من يفتي الملاحظ يعني تطبيقا لكلامكم أن قلة العلم الشرعي لها أثر في ذلك، أنك لو نظرت إلى بعض الردود وقد يعني اطلعت عليها فكنت أتعجب، يعني اللي يرد من جهة الدفاع عن الحكومات والدفاع عن الإرجاء أو كذا، أو اللي يرد بالطرف الآخر، كل منهما وقع في أخطاء وقد وربما قد يكون من أصاب في أشياء، لكنه أخطأ وقصر في أشياء لا أعزوها أنا حقيقة إلى أن قلة العلم والاطلاع، ولكن أعود لما قلت في أول كلامي، أنا أرى أن القدر من الهوى من عدم التجرد لله تبارك وتعالى والإخلاص في هذه القضية يدفع هذا الطرف أن يغمط شيئا من الحق وأن يتجاوز ويعتدي على الطرف الآخر، وهذه مشكلة خطيرة وخاصة بين المسلمين. نحن أمة العدل، نحن أمة الإمام، إن لم نعدل من يعدل، وإن لم نعدل فيما بيننا فلن نعدل مع من يخالفنا. أهل السنة والجماعة بالذات يجب أن يكونوا الفئة التي يأوي إلى عدلها كل فئة وكل مخالف من أي فرقة، فلا يجب عندهم ظلما لا ليهودي ولا نصراني ولا ذمي ولا مبتدع أيا كان، الحكم عليه بالعدل. إن كان ما فعل يعني هذا الفعل كفر يقال كفر، إن كان بدعة يقال بدعة، إن كان معصية يقال معصية، إن كان من باب الجواز يقال، إن كان ما فيه خلاف يقال، بكل عدل. لا ننظر إلى أنه هذا الفاعل يعني دينه أو صفته أو أي كان، لا نقول إلا بالعدل الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وطبعا إذا فقد جانب العلم مشكلة، وإذا وجد العلم لكن معه ظلم يعني فقد العدل، فالمشكلة أيضا لا تحل، فلا حل لها إلا بأن يكون الكلام بالعلم وبالعدل وليس بالجهل والظلم والعدل. نعم.